وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليبين القول الآخر لأهل العلم، أن أفضل الصلاة طول السجود، كثرة السجود، كثرة السجود، ولو لم تطل القيام فتكثر من السجود لهذا الحديث. وورد في حديث الأحنف بن قيس عن أبي ذر رضي الله عنهم رضي الله عنهما يقول الأحنف: دخلت بيت المقدس فإذا برجل يصلي ويكثر الصلاة والسجود والركوع، لا أدري انصرف على وتر أو شفع. فلما انصرف قلت له: يرحمك الله، هل تدري أنت تنصرف على وتر من صلاتك أو شفع؟ قال: إن كنت لا أدري فالله يدري. أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ثم بكى، ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال ثم بكى. ثم الثالثة: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. قال الأحنف: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فتقاصرت نفسي عند ذلك. فهذا أبو ذر فهم من الحديث أنه يكثر من الصلاة ركوعا وسجودا ولو لم يطل القيام، فيريد أن يكثر من السجود. ومثله عن ثوبان رضي الله عنه أنه كان يكثر من السجود، لكن لابد من الاطمئنان، لابد أن يكون باطمئنان في صلاته، يسجد مطمئنا ويرفع من السجود حتى يطمئن حتى يسجد مرة ثانية، وهكذا في ركوعه. وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه ورد بأطول مما ذكره المؤلف. فربيعة كان شاب صغير السن، يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاري أجمع، حتى إذا جاء العشاء أتيت عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: لعلها تعرض لرسول الله حاجة، أخدمه وأقضي حاجته من الوضوء ونحو ذلك. فيقول: لا أزال عند الباب وأنا أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله، سمع الله لمن حمده، يسبح ويحلل، حتى إما تغلبني عيني فأنام أو أمل فأقوم. يقول: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفتي له وخدمتي قال: يا كعب اسألني أعطك. قلت: يا رسول الله دعني أنظر في أمري. يقول: فنظرت في أمري وقلت: إن لي من الدنيا نصيب مكتوب سوف يأتيني ويكفيني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله بمنزلة عظيمة، فلأسأله لآخرتي. يقول: فلما أتيت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ها ما صنعت يا ربيعة؟ قلت: يا رسول الله إني نظرت في أمري فعلمت أو تبين لي أن رزقي من الدنيا سوف يأتيني ويكفيني، وأنك من الله بالمنزلة التي أنت منها، فأسألك أن تشفع لي عند الله أن يعتقني من النار. قال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أمرني أحد، لكني نظرت في أمري، فإذا بنصيبي ورزقي سوف يأتيني ويكفيني، وأنت من الله بالمنزلة التي أنت منها. فقال: فقلت: اشفع لي عند ربك. يقول: فصمت طويلا ثم قال: أفعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. فانظر، هو عليه السلام سوف يشفع له، وعده أن يشفع، ولكن قال: أيضا أعطني عمل، قدم عمل حتى تكون شفاعتي يعني مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا إذن مما يدل على أن الأفضل أن الإنسان يكثر من السجود. لكن الأولى بالمصلي إذا وفق للصلاة أن يكون بين بين، يكون له حظ من طول القيام والقراءة، وإذا كان له حفظ يستذكره ويستعيده ويتدبر قراءته، وأيضا يكثر للسجود. وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي بعضها 13 ركعة. فكون الإنسان يأخذ بهذه الركعات لكن بطولها الذي ورد، فكان في بعض المرات يقرأ في الركعة الأولى قرأ بسورة آل عمران والبقرة وآل عمران والنساء ثلاث، تمثل تقريبا أربعة أو خمسة أجزاء، أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة. حتى حذيفة يقول مللت، وابن مسعود يقول هممت بأمر سوء، هممت أن أصرف وأتركه من طول القيام. فكانت 11 ركعة غالبا ما تكون من بهذه الصفة. لكن لا شك بالنسبة لنا لا نكاد نبلغ، أو عامتنا وأكثرنا لا يكاد يبلغ شيئا من ذلك. فإذا قام بمئة آية كما جاء في الحديث، من قام بمئة آية فكأنه أقام الليل، أو كما ورد، أو ومن قام بمئة آية، فينبغي للمسلم أن يحرص أن يكون قيامه ما بين مئة آية ومئتين آية في الصلاة كلها، في الصلاة كلها. فهذا مما من ضعفنا الذي يعني رحمنا الله به وعلم أن فيكم ضعفا فخفف عنا. أحسن الله إليكم. تعلمون كم كان عمر ربيعة في ذلك الوقت؟ ما يعني الذي يظهر أنه بحدود سن أنس رضي الله عنه، يعني قد يكون يعني قريب من البلوغ، لأنه يقال توفي عام 63 من الهجرة. وأيضا ورد أنه عليه السلام عرض عليه الزواج، كان يعرض عليه الزواج في حديث آخر لعلنا نعرض له فيما بعد، عرض عليه الزواج قال له تزوج، فكان يقول قلت لا يا رسول الله ليس عندي ما يقيم المرأة ولا أحب أن أنشغل بشيء عنك. حتى عرض عليه المرة الثانية يقول ربيعة، فقلت والله إن رسول الله لأعلم بما يصلحني مني، لأن عرض علي الزواج مرة ثالثة لا أقول أن افعل ما شئت. فعرض عليه الزواج عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة فقال بلى افعل ما شئت، فأرسله إلى بيت من الأنصار، قال أمرهم أن يزوجوه، إلى آخر ما ورد. فكأن سنه قريب من سن البلوغ، يعني حدود سن البلوغ. بس في هذا دليل على همة شباب الصحابة؟ لا شك، يعني موقفه رضي الله عنه وهمته وإدراكه وفطنته. بل ورد له موقف في نفس حديث طويل أورده عنه أحمد في المسند، كان له بعد أن ذكر ما يتصل بزواجه وكيف انطلق وخطب هذه المرأة من الأنصار ووافقوا ورحبوا وقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقوا من غير، حتى إنه شعر بالحزن يقول حزنت، رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حزين، قال ما لك يا ربيعة؟ قال أتيت أناسا كرام ما سألوني بينة ولا شيء، بل وافقوا. فسأل الرسول عليه السلام أن يعطيه صداق، يقول ما عندي صداق، فوجهه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أعطاني الرسول عليه السلام أرضا، وأعطى أبا بكر أرض، ثم إنه كان بيني وبين أبا بكر اختلفنا في عذق نخلة، قلت أنا هي في أرضي، وقال أبو بكر هي في أرضي. فكان بيننا كلام، فتكلم علي أبو بكر بكلمة ندم عليها وقال يا ربيعة رد علي كلمتي حتى يكون قصاصا، قلت لا لا أفعل. قال لا أستعدينك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قلت افعل ما شئت. يقول فانطلق إلى الرسول عليه السلام يشتكيه أبو بكر. يقول ثم تبعني أناس من أسلم من جماعته، قالوا يرحم الله أبو بكر يقول لك ما قال ويريد أن يستعدي عليك الرسول. يقول قلت لهم اسمعوا، من هذا؟ إنه الصديق، إنه ثاني اثنين، إنه ذو شيبة الإسلام، ارجعوا ارجعوا لا يتبعني منكم أحد، يريدون يعملوا مظاهرة معه لا يفعل أحد، والله لئن التفت ورآكم تنصرونني لا يغضبن، ولا يغضبن الرسول عليه السلام لغضبه، ولا يغضبن الله لغضبهما، فيدعو على ربيعة فيهلك انصرفوا. قال فرجعوا عني، وتبعت أبا بكر وحدي. فلما أتى أبو بكر إلى الرسول عليه السلام قال له الأمر كما هو كذا وكذا. فلما وصلت قال يا ربيعة، رفع رأسه عليه السلام قال يا ربيعة ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله هو ما سمعت الأمر كذا وكذا، وقال لي كلمة ندم عليها وقال لي قل لي مثلها حتى يكون قصاصا، قلت لا أفعل. قال أجل لا تفعل، لكن قل رحمك الله غفر الله لك يا أبا بكر. يقول قلت غفر الله لك يا أبا بكر. فرجع أبو بكر يبكي، يبكي رضي الله عنه، يعني وجد نوع من الحسرة، وهو الصديق تحسر على هذا الموقف. هذا الكلمة قد يكون كلمة ليست نابية إلى الدرجة التي نتصورها، قد يقول يا لئيم أو وصفه باللؤم أو شيء من ذلك الذي لا يليق، ومع ذلك ندم عليها أبو بكر وقال أعطني مثلها. فانظر فقه هذا الشاب، قال ما أعطيك، ما أرد السيئة بالسيئة. فأبه قال ما أرد عليك مثلها، حتى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما وأيد ربيعة في موقفه وقال بل قل غفر الله لك أبا بكر. فقال، فوجد أبو بكر في نفسه من الحزن لأن مقامه عظيم، العظيم الكريم إذا أخطأ ما هو سهل خطأه، بخلاف اللئيم، اللئيم لا يبالي بالخطأ، يخطئ ويسيء فلا يبالي، أما الكريم فتعظم عليه الخطيئة والزلة صعبة في نفسه. فرضي الله عنهم أجمعين.